ليسوا جهالا، يعني فاستعد لمناظرتهم، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي دليل على أن الداعي يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالتوحيد، وفيها أن الصلاة أعظم الواجبات بعد توحيد الله عز وجل، ثم تليها الزكاة، فالصلاة والزكاة أختان، فالصلاة فيها إحسان إلى عبادة الخالق، والزكاة فيها إحسان إلى المخلوق، يكون الإنسان يجمع بين الإحسانين، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. ولم يذكر الصوم ولم يذكر الحج، اكتفى بهذه الواجبات العظيمة، التوحيد والصلاة والزكاة، لأن من استقام على هذه الأصول الثلاثة وأداها فلا بد أن يستقيم على غيرها. من استقام على هذه الأصول الثلاثة دفعه ذلك إلى الاستقامة على غيرها. وفيه دليل على أن الزكاة تسمى صدقة، سميت صدقة تصدق إيمان صاحبها، تطلق على صدقة التطوع وصدقة الفريضة. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه الزكاة. وفي دليل على أن العامل الذي يرسله ولي الأمر يأخذ من وسط المال، لا يأخذ من خياره ولا يأخذ من شراره، فإن الأخذ من خياره ظلم، ظلم لرب المال، والأخذ من شراره ظلم للفقراء، يأخذ وسط. ولهذا قال النبي معاذ: واتق دعوة المظلوم، يعني لا تظلم أحد تأخذ زيادة عن الواجب، فإن هذا ظلم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. حدثنا ابن أبي عمر، عفى الله عنك، المظلوم ولو كان كافر، ولو كان كافر، ولو كان كافر تقبل دعوة المظلوم. نعم نعم نعم، بالتدريج بالنسبة للكافر. نعم بالنسبة للكافر، نعم تدريج، لا بد من التوحيد أول، لأنه إذا لم يوحد ما ينفع ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج. أما المسلمون فإنه إذا كان عندهم معاصي متعددة يتكلم في هذا وفي هذا وفي هذا. نعم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاون وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. حدثنا أمية بن بسطام عيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. قال: فليكن عبادة الله، وفي الأول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، دل على أن المراد من الشهادتين المعنى، وهو توحيد الله وعباده، ليس المراد اللفظ قولهما باللفظ كما يظنه بعض الناس، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. هنا قال: إلى أن يعبد الله، فليكن أول ما تدعوهم عبادة الله. والحديث الأول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي حديث آخر: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله. والمعنى واحد، المعنى الشهادتين وعبادة الله وتوحيد الله واحد، فالمراد من الشهادتين التوحيد، المراد التوحيد، المعنى اللفظ والعمل، ليس المراد كما يظنه بعض الناس التلفظ بالشهادتين وإن لم يعتقد بقلبه. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. يعني كرائم أموالهم الكريمة والشريفة، وفيه دليل على أن هذه مرتبة كلها، يبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. نعم. الله عليك، هل دعوة أهل الكتاب لها مزية عن غيرها؟ الدعوة غيرها؟ نعم، لأنهم علماء، لأنهم أهل العلم، بخلاف الوثنيين ما عندهم علم، يعني يستعد لجدالهم ومناقشتهم، تهيأ لهم. بهذا دليل على أنه ينبغي للداعي أن يعرف حال المدعوين حتى يكون دعوته مناسبة لهم. فالعلماء لهم أسلوب، والعامة لهم أسلوب، قد يكون علماء وهم من أهل الشرك. قال الله تعالى: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. لهذا قال الشيخ الإمام محمد في رسالة كشف الشبهات: اعلم أن أهل الشرك لهم